ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وعيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما جاء خاتم النبيين محمد صلى الله وسلم قال الله له قل ما كنت بدعا من الرسل. أنا مش مبتدع، أنا متبع، أنا متبع، كما أن أبي إبراهيم كان مسلما فأنا مسلم، وكما كان حنيفا فأنا حنيفي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فالدين عند الله واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وفي الكلام حذف قائم مقام الوصف لهذا الدين تقديره إن الدين الصحيح عند الله الإسلام، أو إن الدين المقبول عند الله الإيه؟ الإسلام. ففي الكلام وصف محذوف فهم من السياق، كما في قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا وصف محذوف تقديره كل سفينة صالحة غصبا، لأن الملك ما كانش بياخد كل سفين، كان بيستنضف السفن، السفينة الحلوة يصدرها والوحشة يسيبها، عشان كده أراد الخضر أن إيه؟ أن يعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في السياق وصف محذوف تقديره كل سفينة إيه؟ صالحة غصبا. فكذلك هنا إن الدين عند الله الإسلام في وصف للدين محذوف تقديره إن الدين الصحيح عند الله الإسلام، أو إن الدين المقبول عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان الدين عند الله الإسلام كما ذكرنا وبينا من شواهد القرآن أن كل الأنبياء صرحوا بإسلامهم لله ودعوا قومهم إلى الإسلام لله عز وجل، فلماذا اختلف أهل الكتاب؟ قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. والأصل في العلم أن يدعو إلى الوفاق ولا الافتراق، الأصل في العلم يدعو إلى الوفاق، ولكن لما يتفرقوا بعد ما جاءهم العلم إن هذا أشد ذما وأشد قبحا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل، والمراد بهم اليهود والنصارى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا اختلفوا ولماذا تفرقوا وهم يعلمون أنه الحق من ربهم؟ لماذا اختلفوا وتفرقوا وهم يعلمون أنه الحق من ربهم؟ قال بغيا بينهم، حسدا، حسدا، عداوة، بغضاء، حسدا، بغيا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بسبب البغي والحسد. بغيا بينهم أي حسدا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله، كل آيات الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فإما أن يكون المراد بالآيات كل الآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بها آيات مخصوصة وهي الآيات الدالة على إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. ومن يكفر إن الدين عند الله الإسلام، وقد بيّن الله تعالى ذلك بيانا شافيا بالآيات التي أنزل على محمد. ومن يكفر بآيات الله الدالة على إن الدين عند الله الإسلام فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال العلماء: تقدير الكلام جواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف، دل عليه الوصف الذي وصف الله بنفسه وكونه سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، جواب الشرط محذوف، الآية ما تضمنش جواب الشرط. فين جواب الشرط؟ ومن يكفر بآيات الله، ربنا حامل في إيه؟ قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله معاقبه أو مجازيه جزاء سريعا أو عقابا سريعا، فإن الله إيه؟ سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله معاقبه عقابا سريعا قريبا أو مجازيه جزاء قريبا سريعا، ليه؟ إن الله إيه؟ سريع الحساب. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك أي جادلوك وناظروك في الدين بعدما بينت لهم إن الدين عند الله الإسلام، بعدما بينت لهم ذلك وأقمت عليهم الحجة، فإن حاجوك وجادلوك فلا تمارهم ولا تجادلهم ولا تحاجهم، وأعرض عنهم بقولك أسلمت وجهي لله. يعني إن جادلوك بعد ذلك خلاص اقطع الجدال بقى، لأن لما يظهر إصرار الخصم على المكابرة والمعاندة وعدم خضوعه للحق وعدم قبوله للحق بعد ظهور آيات ودلائله، يبقى الاستمرار في المجادلة مقساة للقلب ومضيعة للوقت. ما تضيعش وقتك بقى، ما تقعد مع واحد توضح له الأمور وتجيب له الأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعدين يستمر في الجدال، وكل ما طلعه من نقطة رجعك إلى النقطة الأولى تاني، يبقى هذا مجادل. الجدال ما فيش فايدة بقى. بدل ما تقسي قلبك وتضيع وقتك، اترك هذا الإنسان وفر منه. فإن حاجوك أي جادلوك وناظروك بعدما أقمت عليهم الحجة وأثبتت لهم إن الدين عند الإسلام، انهي الجدال معهم بقولك أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني إن لم تسلموا أنتم فأنا إيه؟ فأنا مسلم، ويكفي كده بقى. فإن لم تسلموا أنتم فأنا مسلم، كفاية كفاية، يعني أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا مصدق بما أوحى الله تبارك وتعالى إلي من عندي إن الدين عند الإسلام، وأنتم شأنكم إلى الله عز وجل وأمركم إلى الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني على كل حال يا عم أنا في حالك ولا أنت في حالكم، دينكم ولا هذا عقيدتي لن أتراجع عنها، وإنت أنت وشأنك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان إيه؟ وإن كان محقا. ولعلكم تتذاكرون ما درسنا في كتاب الشريعة للآجري في باب المناظرة والإيه؟ والمجادلة. وإني من شأنك كإنسان سني ألا تحرص على المجادلة والمناظرة، لأن الغالب على المجادلين والمناظرين حب الظهور وعدم والحرص على إقناع الخصم بما يعتقده هو، غالبا هذا الغالب على أهل المناظرة والمجادلة. ما في واحد قاعد بيقول أنا يمكن أكون غلطان، أسمع من الطرف الثاني يمكن أكون غلطان أرجع عن غلط، لا، ده كل واحد جاي معتقد إنه هو على الحق وعايز يقنع الطرف الثاني بإيه؟ باللي عليه. فأنت ما تشغلش بالك بالمجادلة والمناظرة، لكن شوف واحد كده طيب غلبان بسيط عنده شوية شبهات عايز تزحها، عنده جهل مسألة تعلمه يقبل منك، ده احرص على تعليمه ده وهديه. لكن المجادل ومناظر لا تكن حريصا عليه. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الإسلام معناه الخضوع والانقياد والاستسلام والطاعة. فلماذا عبر بالوجه؟ لماذا لم يقل أسلمت لله، أسلمت كلي لله؟ قال أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي معناه أسلمت بقلبي وقالبي وكليتي وجميعي لله عز وجل، لكنه عبر بالوجه خاصة لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، الوجه أشرف ما في الإنسان. فإذا أسلم الوجه أسلم الإيه؟ البدن. إذا أسلم الوجه أسلم البدن، فعبر بالوجه لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان. فإذا خضع الوجه وانقاد وأطاع فكان ما غيره من البدن أولى بهذا الإسلام. وهذا الإسلام هو أحسن دين، كما قالت على ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومن اتبعني إيه؟ أسلموا وجههم إيه؟ لله أيضا. يعني أنا أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلموا وجههم إيه؟ لله. يعني أنا وأتباعي مسلمين لله، وإنتوا بقى إنتوا شأنكم، أنتم وشأنكم. أنا أقمت عليكم الحجة وأثبتت لكم إن الدين عنده إسلام، وأنا انتفعت بآيات الله وأسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلم وجهه لله. أنتم بقى وشأنكم، أنتم وشأنكم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين، يعني بهم العرب المشركين، سموا أميين لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ولم يكونوا يعرفون القراءة ولا الكتابة. والرجل الأمي هو الباقي على الحال التي خرج عليها من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان بيتولد ما يعرفش حاجة، فإذا ظل على هذه الحال ما تعلمش يقال إيه؟ أمي. والعرب كانوا أميين، ما كانوش قوما يقرؤون ولا يكتبون، كانوا أميين. فقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، والأميين يعني مشرك العرب، أأسلمتم؟ يعني خلاص بقى يكفي جدال ويكفي مناظرة، عايزين ننهي هذا الجدال العقيم. بالنسبة لي أنا وأتباعي أسلمنا لله، أنتم أسلمتم ولا لا؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم كما أسلمنا ولا أبيتم؟ وهذه الآية من دلائل عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى العرب والعجم، مبعوث إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، مبعوث إلى الجن والإنس، مبعوث إلى عامة الخلق وكافة الورى. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، ده دليل على أن رسالته عامة مش خاصة بالعرب، رسالة عامة تشمل أهل الكتاب والأميين والعرب والعجم والأبيض والأسمر والأحمر والأصفر بل والجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن أرسلناك للناس كافة للعالمين لكل الخلق. فيجب الإيمان بهذا، ومن زعم أن محمدا نبي ولكن نبي للعرب مش للناس كله لا يكون مؤمنا بالنبي. الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بعموم رسالته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني كما أسلمنا أنا ومن اتبعني أسلمنا لله، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد إيه؟ فقد اهتدوا. وهذا تكذيب لهم في قولهم كونوا هودا أو نصارى إيه؟ تهتدوا. لا، الهدى مش في اليهودية ولا النصرانية، الهدى في الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا. مفهوم المخالفة إن لم يسلموا فقد ضلوا، الهداية متوقفة على الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا، ما أسلموش بضل. كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما أمنوش يبقى ضلوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا وأعرضوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ وليس عليك من حسابهم شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إن أعرضوا عن الإسلام بعدما دعوتهم إليه وأقمت عليهم الحجة وأثبتت لهم بالآيات البينات إن الدين عند الله الإسلام، وإن أعرضوا فإنما عليك بلاء ولا يضرك إعراضه، والله بصير بالعباد، يعني وسيجزي المسلم وسيجزي الايه الكافر، سيجزي المهتدي وسيجزي الضال، والله بصير بالعبادة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض جرائم أهل الكتاب ولا سيما اليهود، فقال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بآيات الله كما قلنا قد يراد بها القرآن كله وقد يراد بها آيات خاصة ولا سيما التي تبين إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهل يمكن أن يكون قتل نبي بحق؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا أن يرتكب نبي ما يوجب قتله، لأن الأنبياء معصومون، فقتل النبي دائما بغير حق. ولكن ذكر هذا القيد من باب شدة النكير عليهم وبيان قبح جرمهم. إذا كان قتل مؤمن بغير حق مشكلة كبيرة، لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مؤمن بغير حق لكبهم الله على وجههم في النار. فكيف قتل نبي بغير حق؟ فكيف قتل أنبياء؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وقد قتل اليهود لعنهم الله من النبيين الكثيرين، ومن أشهرهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وزعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم، والله تعالى قد عصمه منهم بل رفعه الله إليه، وحاولوا مرات قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه أيضا، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي يأمرون بالعدل، الدعاة إلى الله بعد الأنبياء ورثة الأنبياء، يقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر ثلاثة جرائم: يكفرون بآيات الله، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ثم قابل كل جريمة بعقوبة فقال: فبشرهم بعذاب أليم. هذه مقابل الايه؟ الكفر. فبشرهم بعذاب أليم. ودي الحقيقة مش بشارة، لان الاصل في البشارة تستخدم في الاخبار السارة التي تسر القلب فيظهر اثر هذا السرور على الايه؟ على البشرة، على الوجه. الواحد كده ساعة ما يبلغ بخبر صار قلبه يفرح فوجهه يضحك، من الأصل في البشارة. لكن بشرهم بعذاب أليم مش بشارة، ولكن هذا من باب التهكم والسخرية. فبشرهم بعذاب أليم مقابل كفرهم بآيات الله. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، دي مقابل قتلهم الأنبياء بغير حق، لأن المقصود الأعظم من قتلهم الأنبياء بغير حق هم يريدون أن يطفئوا نور الله، ولما لا يتحقق هدفهم يبقى حبطت أعماله. الإنسان لما يسعى في تحقيق أمر ما ثم لا يناله يبقى كل سعي اللي بذله ضاع عليه، حبط عمله. وحبطت أعمالهم التي كانوا يرجون بها الخير والثواب من الله في الآخرة، وما لهم من ناصرين، بمقابل الجريمة الثالثة وهي قتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني إن الله تبارك وتعالى يخذلهم وينزل بهم عذابه، ثم لا يكون لهم ناصرون ينصرونهم من دون الله، كما أن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر قتلهم هؤلاء ولم يجدوا من ينصرهم، كذلك هؤلاء الذين قتلوهم يثأر الله لأوليائه من قتلتهم ويذيقهم العذاب الأليم، ثم لا يجدون لهم من ناصرين. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا تعجيب، السؤال ده للتعجيب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، زي ما تقول ما شفت صاحبك عمل ده سؤال للتعجيب، تقول خير عمل ايه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، مالهم يا رب عملوا ايه؟ قال: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام من إنصافه وعدله يقول لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أنا لا أتحاكم معكم إلى القرآن، أنا لا أحاكمكم إلى القرآن، أنا أدعوكم إلى التحاكم إلى التوراة. مش أنتم بتقولوا مؤمنين بالتوراة؟ مصدقين بأنها كتاب الله الذي أنزله عليكم، تزعمون أنكم به مؤمنون. أنا أدعوكم إلى التحاكم إلى التوراة، أدعوكم إلى التحاكم إلى التوراة، فلم يتحاكموا إليها مع زعمهم الإيمان بها. هذا أمر عجيب. أنا بدعوك إلى كتابك، إلى كتابك أنت اللي أنت مؤمن به، تعال يا عم أنت مؤمن بالتوراة، طب هات التوراة كده وافتح صفحة كذا. مرضوش يتحاكم، مرضوش يتحاكموا. ليه؟ لأنه عارفين التوراة تكون شاهدا إيه عليهم مش لهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، هو التوراة الذي يزعمون أنهم آمنوا به، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إحنا أنتم مختلفين معانا دلوقتي، هاتوا كتابكم، بلاش كتاب، بلاش القرآن، هاتوا التوراة وتعالوا تحكموا إليه. مرضوش. ثم يتولى فريق منهم، التولي الإعراب، فما فائدة قولي وهم معرضون؟ يتولى فريق منهم وهم معرضون، ما هو التولي هو الإيه؟ هو الإعراب، فما فائدة قوله وهم معرضون؟ قال العلماء: فائدة ذلك بيان شدة إصرارهم على عدم التحاكم إلى ما دعوا إليه. ليه؟ بيقول لك المتولي قد يرجع، الذي يتولى قد إيه؟ قد يرجع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا ففقد باء بغضب من الله. يبقى ممكن الواحد يتولى وله نية في الايه؟ في الرجوع، بيتولى ليرجع، بيتولى ليرجع، بيكر ليكر. ها؟ قال لك لا بقى، لما قال وهم معرضون بيدل على ايه؟ على إصرارهم على عدم الإقبال إلى ما دعوا إليه أبدا، يعني لن يتحاكموا إلى التوراة كما دعوا إليه أبدا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما لهم يا رب؟ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طب إيش السبب؟ لماذا أعرضوا عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل؟ لماذا؟ أولا الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثانيا الأماني، الأماني الباطلة، الأماني الباطلة التي كانوا يمنون بها أنفسهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني حتى لو كان ما يقول محمد حقا ودخلوا النار فهم يقولوا فكذلك وإيه ويطلعوا خلاص، لأنهم أبناء الله وأحباؤه، فحتى لو ربنا عذبهم على كفرهم بمحمد يبقى إيه كم يوم كده وإيه ويطلعوا النار. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا محض افتراء، محض افتراء، محض اختلاق، محض كذب، إن يقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الحقيقة، هي دي الإيه الحقيقة، أنتم قلتم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، على أي دليل؟ أتخذتم عند الله عهدا؟ ما فيش، ما دام ما فيش لكم عند الله عهد بذلك، بل الحقيقة إيه؟ أنكم تقولون على الله ما، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم؟ وكيف يكون شأنهم؟ وكيف يكون مصيرهم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه؟ كيف يكون حال هؤلاء الكافرين بآيات الله، المكذبين لرسله، المعاندين، كيف يكون حالهم؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف يكون حال هؤلاء المكذبين المعرضين عن التحاكم إلى كتاب الله يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، كيف يكون حاله؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه غفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى قل اللهم مالك الملك، فمالك الملك كله علويه وسفليه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبارك الذي بيده الملك، الملك كله لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى من اللي بيولي ومن اللي بيعزل؟ هو سبحانه وتعالى. من اللي بيولي ومن اللي بيعزل؟ هو سبحانه وتعالى، هو اللي بيولي واللي بيعزل. ولذلك لما اعترض بنو إسرائيل على إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، قال إن الله إيه؟ اصطفاه عليه، إن الله اصطفاه عليه وزاد وبسط في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالله هو الذي يولي ويعزل. وقد قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولذلك جاء في بعض الكتب الإسرائيلية أن الله مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم، توبوا إلي وعطفهم عليكم. قال بعض السلف إذا أرادت الرعية أن تتخلص من الملوك الظلمة فعليهم أن يتخلصوا هم من الإيه؟ من الظلم، فكما تكون يولى عليه. يبقى الذي يولي هو الله، الذي يعزل هو الله، الذي يؤتي الملك من يشاء هو الله، وينزع ملك من يشاء هو الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. فمن آتاه الله الملك من اللي يقدر ينزعه؟ وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا نزع الله الملك من ملك، من الذي يرد إليه ملكه؟ وكم من ملوك انتزعت ملوك، انتزع العرش المملكة منه وما رده إليه أحد. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، بيدك الخير. كل قضاء الله خير، كل قضاء الله خير، الشر لا يضاف إلى الله عز وجل وإنما يدخل في عموم الخلق، كتقول كقول تعالى الله خالق كل شيء، خلق الخير والشر، لكن لا يضاف الشر وحده إلى الله عز وجل، لأن كل قضاء الله خير، لأن ما ظاهره الشر بيترتب عليه من الخير أضعاف أضعاف كثيرة. خذ مثلا حادثة الإفك، أول ما نزلت فيها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بيدك الخير، بيدك الخير، فالشر لا يضاف إلى الله. ولذلك إبراهيم الخليل لما عرف قومه بربه قال الذي خلقني فهو يهديني، الذي هو يطعمني ويسقيني، وبعدين قال ايه؟ واذا مرضت، واذا مرضت انا، فنسب المرض ايه؟ اليه. هو المرض منين؟ من الله. لكن من الأدب لا ينسب الشر إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفي. مؤمن الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر لم ينسبوا إلى الله، ونسب الرشد إليه إلى الله عز وجل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. الإيمان بهذه الصفة، صفة القدرة، أن الله على كل شيء قدير، له أثر كبير جدا في حياة المسلم. لما تؤمن أن الله على كل شيء قدير، يبقى إذن أي حاجة عايزها من ربنا اسأل ربنا من فضل، خلاص مهما كانت الحاجة كبيرة قل يا رب. ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. يعني الحاجة الكبيرة خالص في نظرك اللي انت شايفها يعني صعبة خالص، لا هي مش صعبة عبرنا الحاجة، اطلب ربنا يعطيك، إنك على كل شيء قدير. مظاهر القدرة، التصرف في الكون، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار يبقى يطول النهار ويقصر الليل، وتولج النهار في الليل يبقى يقصر النهار ويطول الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أمثلة كثيرة لإخراج الحي من الميت والعكس، قالوا البيضة من الفرخة والفرخة من البيضة، والعود الأخضر من البذرة الميتة والبذرة الميتة الحبة النشفة من العود الأخضر، وقالوا الإنسان الصالح من الإيه من الولد الصالح من الأب غير الصالح والعكس، سواء كانت الحياة بقى سواء كان مراد بالحياة والموت المعنوية أم الحقيقية، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقنا رزقا حلالا طيبا واكفنا به عن الحرام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.